إذا ذبحوا ذبيحة ووجهوا الدعوة وهؤلاء المشركون المخالفون هل يجاب دعوتهم ويذهبوا ويأكلوا ذبيحتهم أم لا؟ وهل جائز أنهم يدخلون من مكة ويدخلون المسجد الحرام أم لا يجوز؟ هذا خلاصة سؤال السائل. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على السؤال فيقول الحمد لله. الجواب: من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة فهو مشرك كافر، لا تجوز مناكحته ولا دخوله المسجد الحرام ولا معاملته معاملة المسلمين. من عرف بدعاء الأموات، أناس من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بألسنتهم ولا يبحثون عن معنى ذلك ولا يعرفون معناها ويصلون الصلوات ويصومون الصيام ويحجون ويعتمرون، ولكنهم مع ذلك يدعون الأموات: يا سيد فلان البركة، يا سيد فلان المدد، يا سيد فلان أغثنا، وهذا النذر للسيد فلان، وهذا البقرة للسيد فلان، وهذا الجمل للسيد فلان، وهكذا. وإن كانوا هم مسلمين ولكنهم عرفوا بهذا بدعاء الأموات وطلب النصر منهم والشفاء منهم والاستغاثة بهم وغير ذلك، قال سماحة الشيخ: من عرف بهذا النوع فهو مشرك كافر، مشرك كافر. هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، وهو يصلي صلوات الخمس، وهو يصوم رمضان، وهو يحج ويعتمر، وهو يزكي ماله، ولكن مع ذلك كله من عرف إنه يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله، قال سماحته: إنه مشرك كافر ولا يجوز مناكحته أو تزويجه. إذا جاء يخطب منكم أحد بناتكم لا تزوجوه. أهل القبور، القبوريين، أهل الموالد، أهل البدع، أهل الخرافات، أهل النذور لغير الله، أهل الذين يحلفون بغير الله لا تزوجوهم. وإذا دعوكم إلى مواسمهم ومواليدهم لا تجيبوا دعوتهم، ودخولهم مكة ودخولهم مسجد الحرام لا يجوز. ولكن من يطبق هذا في الوقت الحاضر؟ من يطبق الكلام هنا؟ كثير منهم من تلك الأوصاف التي تنطبق عليهم انطباقا عاما ملأ في مكة والمدينة، ويمشون ينادون غير الله، يذبحون لغير الله. ونحن إذا أتيناهم ونصحناهم فقلنا لهم: يا إخواننا، هذا ليس من السنة، وهذا ليس من تعاليم الإسلام، وهذا ليس من شريعة الإسلام، اعملوا كذا اعملوا كذا. يقولوا: إذا أنتم وهابيين، أنتم ما تعرفون الأولياء، ما تعرفون الكرامات، أمشوا لكم دينكم ولا ديننا. وهكذا يجعلوا دينهم لوحدهم ويصفوننا نحن وهابيون ديننا لحالنا. فالحمد لله على وهابيتنا، طالما أنها على كتاب والسنة، على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى شريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك يسموننا وهابيون. فالحمد لله، إي والله نعم نحن وهابيون إذا كان كذلك. ولو ادعى الجهل حتى يتوب إلى الله من ذلك، ولو ادعى الجهل هو يدعو غير الله وينذر لغير الله ويستشفع بغير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله، ثم يقول: أنا جاهل، ما أعرف، ما أحد علمني، ما أعرف. طيب هل يمشي بهذا خلاص يستمر؟ لا، عليه أن يتوب ويتعلم، عليه أن يتوب ويتعلم اليوم قبل غد، اليوم قبل غد، الليلة قبل الصبح، عليه أن يتوب ويتعلم. وإن مشى على حاله استمر فهو حكمه حكم مشرك كافر. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. أتى بالدليل بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة، قال الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة أمة بمعنى عبدة سوداء، لا يقال أمة إلا على الجارية العبدة، والجارية لا تكون عادة إلا سوداء. كما أتى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمة سوداء وعمل عملا، ما هو العمل لا ندري، لم يذكر في الحديث، إنما هو عمل عملا وجب عليه عتق رقبة. فقال يا رسول الله وجبت علي عتق رقبة، أتجزئ هذه إن أعتقتها؟ فهي معها خلف، فهي معها خلفه. فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أمؤمنة أنت أو مأت براسها، أي بمعنى نعم مؤمنة. قال لها أين الله؟ أشارت إلى السماء. نعم هذه علامات الإيمان، نعتقد ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات السبعة وفوق العرش وعلى عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. ثم قال لها من أنا؟ فهنا صارت هي في إحراج، لا بد أن تتكلم، الإيماء بالرأس لا يفيد والإشارة بالأسبوع لا يفيد. هنا قال لها من أنا وماذا يقول وكيف يشير؟ قالت أنت رسول الله، بلسانها قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لصاحبها الذي أتى بها قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهي كانت سوداء مثل الفحم ولكن القلب أبيض مليء بالإيمان والتقوى ومخافة الله. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وكذلك العبد، العبد أسود الوجه خير من إنسان يكون وجهه كالشمس وضيء. سمي أبو لهب لماذا؟ لأنه وجهه كان وضيء كالشمس، ذا لهب، تلهب وجهه، لذلك سمي أبو لهب. وأما اسمه ليس أبو لهب، اسمه واحد ثاني ما لي ما لي شغل باسمه. فقال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. بلال الحبشي رضي الله عنه عبد، كان عبدا وأسود الوجه ورأسه شوية شعر هنا وشوية شعر هنا وزي النبت زي حبات الزبيب، حبة هنا حبة هنا. هذا بلال الحبشي رضي الله عنه، جاء أصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار بإيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان مهندسا؟ هل كان معماريا؟ هل كان كهربائيا؟ هل كان نجارا؟ هل كان كذا؟ لا، كان عبدا حبشيا، ولكن كان مؤمنا بإيمانه بتقواه بإخلاصه بإفراده العبادات لله كلها لله تبارك وتعالى وحده، بهذا صار مؤمنا وصار قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، منها مشركة ولو كانت جميلة الوجه، ومشرك ولو كان وجهه مثل القمر، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين للناس هذه العلامات، هذه الآيات، هذه الاستشهادات، هذه البراهين والأدلة، ويبين الناس لعلهم يتذكرون، يتذكرون هذا ويعملون بهذا. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إذا جاءكم مؤمنات، مجموعة من النساء جاءوكم وقالوا نحن مؤمنات مهاجرات، خرجنا من بلادنا من ظلم واضطهاد الكفار الأعداء، فامتحنوهن، لا تأخذوهم على طول كذا وهذا صدقوهن، يمكن يكون فيها كذب، يمكن يكون فيها غش، يمكن يكون فيها جواسيس، يمكن يكون فيها عمل آخر، فامتحنوهن في صلاتهم وسلوكهم واستقامتهم وأحوالهم وكلامهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن بعد الامتحان والاختبار علمتم منهم صحيح مؤمنات عابدات سائحات موحدات، لا ترجعوهن إلى الكفار، لا تقولوا لهم لا لا ما عندنا لكم محل، يلا ارجعوا بلادكم، ارجعوا هذا. وإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، أي هؤلاء المؤمنات يحن على الكفار، ولا هم يحلون لهم، ولا يحق لهؤلاء أن يكونوا مع هؤلاء، ولا يحق لهؤلاء أن يتصرفوا في هؤلاء أبدا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم إذا كان في خروجهم هذا، بعضهم دفع مثلا واحد يقول أعطيك 1000 ريال تخلي سبيلي أنا أطلع من البلد، المشرك الذي يحكم البلد أو الضابط أو العسكري أو المخفر الذي عند الباب يأخذ طيب هذا يأخذ 1000 ريال يقول هيا الوحيد. وآتوهم ما أنفقوا، إذا كانوا أتوا بهذه الطريقة، هذا أعطى 1000، هذا أعطى 2000، هذا أعطى 500، هذا أعطى 100، هذا كذا، هذا، وآتوهم ما أنفقوا، أنتم تبرعوا إليهم، أعطوهم الذي هم أنفقوا في سبيل الله ليحرروا أنفسهم من الرق، من العبودية، من العذاب، أعطوهم وأنفقوا، وأعطوهم ما أنفقوا. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناه عليكم أن تنكحوهن، لا جناه عليكم إذا تزوجتم بهن، لا تقولوا هؤلاء شاردات، هؤلاء مثلا مهاجرات، هؤلاء أجنبيات جاءوا من بلد كذا من بلد كذا، لا تزوجوا، لا جناه عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا آتيتموهن مهورهن، ولا ينبغي يكون المهر مثل مهور أهل البلد هنا 40,000 و50,000 مصاريف الزواج وشقة في عمارة فلانية والمطبخ من السويسرة وغرفة النوم من أمريكا وما أدري إيه من إيطاليا، لا لا لا هذا الميسور حسب الميسور، وآتن إهدون مهرهن أنفقهن بدل 40,000 مهر 30,000 مهر 5,000 بدل المطبخ يكون من كذا وكذا، لا بالموقد بالحطب بالدافور كما كنا نستعمل قبل زمان بالدافور والغاز، بدل أن يكون غرفة النوم من إيطاليا لا غرفة خضر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فراش نومه خيش مليان بالليف، ليف النخل، ومخدته كان محشور في ليف النخل، ليف النخل الذي يطلع من تحت الجريد، هذا كان مخدة من؟ مخدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان مخدة العروسة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها، في ليلة عرسها لعلي بن أبي طالب كان فراشها محشوا بالليف ومخدتها محشوا بالليف، هذا فراش النوم لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نجيب فراش النوم من إيطاليا ومن سويسرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تأخذوا شيئا من الكافرات إذا كانت جميلات ومتعطرات ومائلات ومميلات، لا لا تمسكوهن لأنها كافرة، الكافر في قلبها عقد، حقد، عداء، وإن كانت في الظاهر تشوف إنها زوجة وكذا وخلاص، هذا زوجي، هذا عريسي، هذا بيتي، هذا غرفتي، لا، في قلبها العداء، النكتة، يوم من الأيام تظهر عداءها هذا. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا حكم الله تبارك وتعالى يحكم بينكم، والله عليم حكيم، عليم بما أنتم تعملون، حكيم بتصرفاتكم، ويهديكم إلى الصراط المستقيم بالحكمة والموعظة. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون المشركين يطوفون حول البيت، يطوفون عريان، يفسخون كل ملابسهم، الثوب والفنيلة والغترة والطاقية والسروال والفوطة كله، يطوفون حول البيت كما خلقهم الله، ليس في جسمهم أي شيء. وهذا كان بزعمهم، كانوا يقولون: نحن نطوف حول بيت الله ولا يكون علينا شيء من متاع الدنيا. في زعمهم الباطل إن هذا منهم تقربا إلى الله، لأن هذا الثوب من أين؟ من مصانع الدنيا. من الذي خيط والقماش من أين أتى؟ لا ندري من أين أتى القماش. إذن لا يلبسون على جسمهم شيئا إلا الذي الله تبارك وتعالى خلقهم على أي صورة على أي حال، وفي تلك الحال يطوفون حول بيت الله، يطوفون عريانا. لما نزلت هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم منع دخول المشركين على المسجد الحرام، وحتى كان في المدينة، ولما فرض الحج ونزلت هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر الصديق أن يؤم الناس بالحج، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حج قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، بالسنة التاسعة، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة بعد الهجرة، وأمره ألا يعني يسمح لعريان يطوف حول البيت ولا يدخل المسجد الحرام المشرك الذي يعبد الأصنام وكذا، وهذا يسجد للأصنام ويتقرب للأصنام. والمعنى الآن: وإن لم يكونوا يطوفون حول البيت عريان، ولكن في أمور أخرى المشركون سواء، المشركون في الجاهلية والمشركون في الإسلام سواء. وأنا جمعت بعض أسماء المشركين في الجاهلية، بعض ما كانوا يعبدون الأصنام الذين كانوا يعبدون الجاهلية قبل الإسلام، وبعض الأصنام الذي جعلوها المسلمون جعلوهم أصناما وهم ليسوا بأصنام في الحقيقة، كما أن الأصنام الجاهلية أيضا لم تكن أصناما حقيقة. أول من فعل هذا وأوجد هذا قوم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام أول المرسلين وأول أولو العزم، لما دعا الناس لأمر الله تبارك وتعالى إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى وحدانيته، آمنوا به فريق من الناس وصاروا مؤمنين، وهم الذين أخذهم نوح عليه السلام معه في السفينة. وأما الذين لم يؤمنوا أغرقهم الله بالطوفان، هلكوا راحوا. ولكن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يعبدون الله ويفردون الله بالعبادة، لما ماتوا انقرضوا خلصوا، ما بقي منهم أحد، صاروا أولادهم وأحفادهم. جاء الشيطان فقال لهم: أنتم صوروا صور آبائكم، يرى إنهم هذا يبكي على أبوه، هذا يبكي على جده، هذا لا يدري كيف يعبد، هذا لا يدري كيف يعمل. قال: أنتم صوروا صور آبائكم الصالحين هؤلاء الذين ماتوا، وعلقوهم في صدور المجالس، وكلما دخلتم وطلعتم ونظرت إلى صورهم تتذكرون كيف كانوا يعبدون الله، وأنتم أيضا تعبدون الله مثل عبادتهم تتذكرونها. وأدخل هذا الكلام في عقول هؤلاء الأولاد والأحفاد، صوروا صورهم وعلقوا في المجالس كعادات الناس في أنحاء العالم، ومضى على هذا، يدخلون يخرجون يرجعون الصور هذا، بعضهم يضرب تحية وبعضهم لا، ويمشوا ويعبدون كما يعبدون ويصلون كانوا كما يصلون، وهكذا مشيت. والجيل هذا أيضا راح، جيل الأولاد والأحفاد انقرض غلب، جو بعدهم جيل آخر لا يعرفون ماذا يعملون. جاء الشيطان مرة أخرى قال أنتم كيف تعبدون، كيف عبادتكم، ماذا تعملون؟ قال ما ندري، وجدنا آباءنا هكذا يفعلون ويعبدون كما يعبدون، يقولون هؤلاء كما كانوا يعبدون. قالوا لا، أنتم ما فهمتم، أنتم ما فهمتم من آبائكم وأجدادكم شيء. آباؤكم كانوا يعبدون هذه الصور، إذا أرادوا أن يدخلوا يسجدوا لها، وإذا أرادوا أن يخرجوا يسجدوا لها ويطلبوا منها الإذن، ويقربون لهم القرابين والذبائح ويحلفون بأسمائهم. فمن هنا دخلت عبادة الأصنام. وهؤلاء أسماء الصالحين، ود ويغوث ويعوق ونصر وغيرها، أسماء رجال صالحين مؤمنين وليسوا أصناما، ولكن أفعال أتباعهم فيما بعد قلبوا صيروا أصناما تعبد من دون الله. هذا كان في الجاهلية، وهكذا في حال كل نبي وكل رسول مع قومه حتى وصل الحال إلى الإسلام. إلى الإسلام. وأنا جمعت بعض أسماء هؤلاء، أصنام في الجاهلية، صنم ود، ود كان بدومة الجندل، يمكن إذا كان من إخواننا أحد من يعرف قبائل العرب ومن القدامى يعرف الأسماء هذا، صنم ود كان بدومة الجندل تعبده بنو عوف ابن عذرة وبنو عامر، سواع كان بأرض يقال له وهاط تعبده بني مضر، وهاط وحط وهيط وهاط هذا قريب الطائف في أطراف الطائف، يغوث بأكمة باليمن تعبده مزحج قبيلة مزحج من اليمن، من اليمن. يعوق بقرية خيوان باليمن أيضا تعبده قبيلة همدان باليمن، نصر بسبأ تعبده آل خمير باليمن أيضا، منات منصوبا على ساحل البحر ناحية القديد بين مكة والمدينة على ناحية البحر، اللات لأهل الطائف وسدنتها ثقيف، سدنتها أي مشايخها الذين يجلسون حولها يتقبلون النذور من الزائرين من ثقيف. وكان يقال اللات هذا كان يلت، يلت السويق ويسقي الحجاج الذين يأتون للطواف حول البيت، فلذلك سمي باللات الذي يلت يعجل. العزة بوادي نخلة فوق ذات عرق، ذات عرق معروف، ذات عرق في الحديث إنه ميقات أهل العراق، ذات عرق ولأهل العراق ذات عرق، وكانوا يسمونها يسمعون منها الصوت، وكانت قريش تعظمها حتى قال أبو سفيان لأصحابه وقت القتال قولوا أرفعوا صوتكم قولوا لنا عزة ولا عزة لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتهم هذا وقولهم هذا قال لأصحابه ارفعوا صوتكم وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. هذا من عزة. وهبل أكبر أصنام قريش، هبل كان في جوف الكعبة وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان، عقيق أحمر على صورة الإنسان. قال أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. أما صنما إساف ونائلة هما اثنان ذكر وأنثى، إساف ذكر ونائلة أنثى، هؤلاء كانوا عشيقين بعضهم لبعض. إساف رجل من بني جرهم ونائلة امرأة منهم، فدخل البيت داخل الكعبة فدخل داخل الكعبة ففعل بها فعل الفاحشة الزنا في داخل الكعبة مسخهم الله تبارك وتعالى حجارة إساف ونائلة، فمسخهم الله حجرين فأخرجوهما فوضعوهما ليتعظ بهما الناس في وقته، أخرجوهما من الكعبة ودخلوها من الله وقالوا في السبيل علشان الناس يتعظوا. هؤلاء هم الفسقة والفجرة الذي عمل الفاحشة في داخل الكعبة ومشى على هذا مدة، إن هؤلاء هم الفجرة، هؤلاء هم الزناد، هؤلاء، وطال المدة وانقرض الجيل هذا وجاء الجيل آخر عبدوهم، قالوا هذولا لا ليس حجارة، هذا حجارة بالصور، ولكن بالحقيقة هم قريبين إلى الله وهم وضعين أنفسهم في طريق الناس في طريق الحجاج الذين يدعسونهم يمشونهم، هذا تواضعا منهم، الناس يضعون أقدامهم عليهم تواضعا، قلبوا المعنى وقلبوا الهدف.